أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الأكل من موائد المولد النبوي الشريف وولائم العزاء لمدة 3 أيام؟ بالنسبة للأكل من المواعيد التي يحكم عليها بأنها موائد بدعية، أكلات بدعية، يعني إن كان مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو مولد بعض الناس، لأنه للأسف يعني صارت عادة عند بعض الناس يعني يعملون مولد للمولود كل سنة، حفل وما إلى ذلك، وقد يكون حفل شاي وما. وكذلك العزاء يخرجون عن حد السنة، فما ينبغي الإنسان خاصة المقتدى به، بل الحقيقة ولو لم يكن يقتدى به ما ينبغي له أن يأكل من هذه المواعيد، ولا يجوز له ذلك لأنها على خلاف السنة. لا بالنسبة مواعيد المولد النبوي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرنا أن نضع عند وفاته مواعيد، هذه علامة الفرح، يعني كأنكم تفرحون بوفاته صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر بالرأي كان يعني نعمل شيء من الحزن والأسى ونتذكر وفاته صلى الله عليه وسلم فنحزن ونكف عن الأكل وعن شيء من الفرح، لكن هذه أمور ليست راجعة إلينا ولا أمزجتنا، هذا شرع، فالله سبحانه وتعالى قبض النبي عليه السلام. ولا شك أن كل ما نتذكر وفاته المؤمن يشعر بشيء من الحزن، ولذلك في الحديث: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبتي فإنها تهون عليه المصيبة، أو كما قال عز وجل. فالحاصل أنه لا ينبغي الأكل من هذه الموائد ويبتعد عنها، وإن كان بإمكانه ينصح الإخوان الذين يعملون هذه الأشياء، ينصحهم ويذكرهم بالله ويكفوا عن هذه الأشياء، فهذا أولى. سائل يقول: لماذا أصبحت العبارة عادة وليست عبادة؟ لماذا أصبحت العبارة عادة وليست عبادة؟ العبادة عادة، كأن هذا قصده ممكن. العيادة، الأخ ماذا يقصد صاحب السؤال؟ نعم، فالعبادة هذا صحيح أن بعض العبادات صارت عادة عند الناس، يعني تعود، يعني من غير أن يشعر بأهميتها، فهو يأتي إلى العبادة، إلى الصلاة أو الصوم أو الذكر، تعوده، وهذا هي عادة حميدة طيبة، لكن كونه يعاودها ويلازمها هذا شيء طيب، لكن يقترن هذا بالشعور بأنها أمر، يعني أمر عظيم وخطير، خاصة الصلاة. يعني فلا شك بعض الناس يعني الوضوء يتوضأ يعني كأنه فقط للنظافة، ولا يستحضر ما ورد في شأن الطهارة وتساقط الخطايا. إذا توضأ أنت تستحضرت هذا الشيء تؤجر وتثاب وتتوضأ بهذه النية، ولذلك شرعت النية والذكر، كل هذا مما يساعد على استحضار أهمية هذه العبادة، ألا تكون مجرد عادة. وهكذا الصلاة، فإذا أتيت الصلاة باعتبار أنها أمر من الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا مما يساعد. لكن لغلبة الدنيا والمشاغل والجهل والغفلة، نسأل الله السلامة والعافية، كثير من العبادات صارت أشبه بالعادات. أكتبه، اكتب حتى يصلك الدور. لو كتبته كان أفضل. يعطونك الإخوان قلم. سائل يقول: كنت في بلد إسلامي ومررت بمسجد، وكان وقت صلاة الظهر، عندما دخلت المسجد فرأيت الناس يصلون وتصلي بهم امرأة، ثم صلي بهم امرأة، ثم انتظرت قليلا حتى انتهوا وسألتهم لماذا تصلي بهم امرأة، فقالوا يجوز، فهل هذا صحيح؟ ونحن نسأل: هل هذا صحيح؟ ما أتوقع إن شاء الله هذا يكون. هؤلاء في غاية الجهل والضلال، إن كانت تأمهم امرأة فهم في غاية من الجهل والضلال، وهذا إجماع من المسلمين علماءهم وعامتهم والمتقدمون والمتأخرون، ما أحد. المسألة ذكرها الفقهاء كمسألة نظرية وتعلق بحديث عند أبي داود في امرأة تأم أهل بيتها، وانطلق بعض الفقهاء عليهم رحمة الله مثل ما يكون منهم يعني انطلاقات شبه خيالية. وإلا فحديث أظنها أم ورقة بنت نوفل استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها حريم ما حريم ما. فهذا أما هذا أجمع عليه علماء الإسلام أن المرأة لا تتقدم ولا تأم الرجال بحال من الأحوال ولو كانت في الفقه بتلك المنزلة. هذا أمر يخالف أصول الإسلام وأصول الشريعة، وأن المرأة لا تتقدم بهذا. فهذا يعني بيود أن الأخ يسمي هذا البلد أين وقع هذا ومتى وقع متى حصل. لا شك ذكروا في أمريكا من سنوات أثاروا، لكن نأخذ ديننا من أمريكا ولا من. حتى لو سلمنا إخواننا المسلمين هناك، هل الإسلام يؤخذ من أصوله من بلاده وأهله الذين تنزل عليهم الوحي وتوارثوا؟ أما الذين حديث عهد بإسلام وقد يتتلمذون على المستشرقين ومن إليهم ويتلقفون ما هب ودب، فلا تؤخذ الأحكام منهم، بل ينبغي أن يوقفوا عند حدهم وأن لا يعبثوا بأصول الدين وأصول الإسلام وتترك هذه. وليس الأمر يعني مجرد الإمامة في الصلاة، بل جميع الولايات الله سبحانه وتعالى وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وضع للمرأة حدا، وأن تؤخر وأن يكون دورها في بيتها وقرن في بيوتكن. هذه مادة وأصل في الإسلام. فهذه المناصب التي ابتلي المسلمون وابتلاهم بها أعداؤهم من الغربيين من النصارى ابتلاهم، فصارت تتسلم الوزارات والإدارات العامة وتتصدر للرجال وتنطلق وتخالف مخالفات لا حد لها. هذا مسلك من أسوأ ما يكون من المسالك، من أسوأها. وإنما تهدم الدول وتباد بمثل هذه الأساليب والوسائل، تنخر فيها من هنا ومن حتى تنهار. وهذا ما يريده الغربيون عليهم لعنة الله، النصارى يريدون هذا من بلاد الإسلام، يريدون أن يمكنوا المرأة التي قال عنها الرسول ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ناقصات عقل تكون وزيرة أو نائبة وزير أو ما إلى ذلك من هذه المناصب، أو حتى رئيسة وزراء أو ملكة أو من ما ابتليت به الأمم. وتاريخ الإسلام ابتلي بهذا، فكان انهيار الدول الإسلامية عندما تدخلت النساء في شؤون الحكم. ومعروف أن المرأة النساء العاقلات يدركن هذا من أنفسهن، يدركن هذا ويعترفن بأنهن لا يصمدن للمسؤولية مثل ما يصمد الرجال. ومغررات للتغرير بهن لضعفهن هذه خلق الله سبحانه وتعالى، وليس الذكر كالأنثى، هي مخلوقة مصممة أن تربي الأطفال، مصنع للرجال. ولذلك وراء كل رجل عظيم امرأة كما يقولون. فالرجال العظام تربيهم النساء، يكفيها فخرا، يكفيها فخرا أن يكون ولده وأخوها تربته حتى صار، فلها من الأجر إن كانت تريد الأجر والثواب مثل ما له. أما إذا كانت المسألة سمعة وشهرة فهذا لا يغني عنها شيئا. فالحاصل أن هذا أمر عظيم، ونسأل الله السلامة والعافية وأن يكفينا وإخوان المسلمين شر كل ذي شر. اقرأ الأسئلة، خذ اقرأها. بسم الله عليكم. سائل يقول ما حكم زواج الأقارب وخاصة انتشار الأمراض الوراثية في مثل هذه الحالات؟ هذا يعني ليس في حكم شرعي، وإن كان الفقهاء يقولون يعني يرغبون الزواج من الغريب، يعني أنه كلما تغرب في الزواج أدعى لنجابة الولد، هكذا يقولون. لكن إذا رأينا أن الله سبحانه وتعالى وجه النبي عليه السلام في قوله جل ذكره يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجرهن وما ملكت يمينك، إلى أن قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي. فالله سبحانه وتعالى عرض لرسوله وامتن عليه بأن أباح له، وذكر بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات. فهذا أمر ليس منضبط. لكن إذا كانت الفحوص الطبية الآن كما يزعمون أنها تبين شيء من هذا، فهذا من رحمة الله بالعباد. إذا أجريت الفحوص وأن بنت العم لا تصلح لابن عمها أو بنت العم لا تصلح أو هكذا فينتقل إلى أخرى غيرها. أما أن نقول حكم عام فهذا ما يظهر لي والله أعلم. سائل يقول ما حكم إجراء الفحوصات الوراثية قبل الزواج؟ قلت يعني إذا كان تبين أن لها أثر واستفاد منها فهذا مما يعني فتحه الله على الناس. سائل يقول ما هي الظروف الجائزة فيها الكذب؟ الكذب من يعني أبشع ما من الصفات، والمؤمن لا يكذب، والله سبحانه وتعالى نهى وحذر والرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ورد في الحديث ترخيص في الكذب في ثلاث مواطن: الكذب في الحرب، يعني لأن الحرب خدعة أو خدعة، وأيضا الكذب في حالة الضرورة إذا كان يعني أمر يترتب عليه أمر خطير وإصلاح بين الناس، كما في الحديث لم يرخص عليه السلام من الكذب إلا في ثلاثة أحوال: للإصلاح بين الناس، تريد تصلح ولا تقوم فتنة ولا شيء من هذا، فقد تنقل كلام إلى الطرفين ما هو صحيح لكنه يهدئهم ويسكنهم، يعني فعلا يكون أحدهم قد قال كلام سيء تقول أبدا ما قال شيء أنت تكذب، لكن ما هو يعني عكس النميمة والغيبة، أنت تقول ما قال شيء بل هو يمدحك ويثني عليك إلى آخره. وأيضا بين الزوجين أن تكذب المرأة على الزوجة على زوجها والزوج على زوجته، أيضا في أحوال خاصة، في أحوال خاصة محدودة، ما يكون ديدنهم دائما كل واحد يكذب على الآخر تصير حياتهم كلها كذب، لا، يعني إذا اشتدت الأمور وخشيت المرأة يعني من عواقب الأمور وزلت زلة أخطأت في شيء فلو خرجت من هذا بكذبة، كذلك أيضا الزوج إذا أحرج من زوجته في أمر ما وكانت طلبت منه شيء فيقول نسيت، وهو ما نسي كما لأمر ما وكذب ما نسي لكن ذاكر لكن له عذر آخر، مثل هذا لا حرج، لكن ما ينبغي الإكثار منه لأن هذه رخصة والرخص إنما تقدر بقدرها. أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل الطيب والعطر قبل الإحرام ويحرم الشخص على هذا جائز؟ هل الطيب والعطر قبل الإحرام؟ هل الطيب والعطر والعطر العطر قبل الإحرام ثم يحرم الشخص على هذا جائز؟ إيه نعم، بل هو الحقيقة من السنة، وإن كان بعض السلف ينازع فيه، فالصحيح أن المحرم إذا أراد أن يحرم للعمرة أو للحج يتطيب في بدنه، يطيب شعره شعر رأسه ولحيته وبدنه، واختلف قولهم في الثياب، فبعضهم يقول لا، لا يطيب الإحرام بل يكون الطيب في بدنه، وهذا الذي ورد في حديث عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيح أنه عليه السلام تقول كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أحرم إلى ثلاثة أيام، فهذا يدل على أن المحرم يجوز له قبل الإحرام أن يطيب شعره ولو بقي الطيب بعد الإحرام، لكن بعد الإحرام لا، لا يتطيب. أحسن الله إليكم. سائل يقول حكم إذا مرت امرأة أمام مصلي هل تبطل الصلاة؟ هذا أيضا من مسائل الخلاف بين أهل العلم، فقد ورد أنه لا يقطع الصلاة شيء، وورد في حديث آخر لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، وعائشة رضي الله عنها استنكرت هذا وقالت سبحان الله تعدلوننا بالكلاب والحمير، لقد كنت أصلي بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل العلم يقول يحتج بأنه الحكم منسوخ، وأنه عليه السلام في من آخر ما قال ادرأوا ما استطعتم، ادرأوا أي ادفعوا المار، ادرأوه ما استطعتم، وأنه لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. وقد ورد في الحديث أنه عليه السلام مرت بين يديه جارية، وما ذكر أنه عليه السلام استأنف صلاته بل مضى في صلاته، فهذا ما يدل على أن حتى لو مرت المرأة ولم تتمكن من الإشارة إليها أو على عجل أو في أحوال شدة الزحام في الحرم المكي أو في هذا المسجد، وإن كان هنا الأمر أخف لأن النساء منعزلات تماما، لكن في مكة بحكم الطواف والسعي تتداخل النساء مع الرجال فربما مرت بين أيدي المصلين، هذا في صلاة المنفرد، أما بالنسبة للمأمومين صحيح أن المرور بين أيدي الإمام، بين أيدي الإمام، أما إذا مرت بين يدي الصف فلا تؤثر، مثل ما في حديث ابن عباس. اين سائل يقول: في بلادنا تقام ليالي تلاوة القرآن الكريم من أحد الحافظين لكتاب الله، ونعمل وليمة عشاء لجميع الفقراء والأقارب، والجيد أنها بنية الأجر والثواب، فهل هذا حلال؟ كيف في صدر السؤال شو يقول؟ في بلادنا، في بلادنا تقام ليالي تلاوة القرآن الكريم، ليالي ليالي لتلاوة القرآن الكريم إيه؟ من أحد الحافظين لكتاب الله، ونعمل وليمة، ونعمل وليمة عشاء. إذا كان يعني هذا لا يتخذ راتبا، يعني ليالي معينة، ليلة الجمعة أو مثلا ليلة 27 من رجب أو ليلة نصف من شعبان أو ليالي يزعمون أنها يعني مباركة، فإذا كان ما يعينون ليلة بذاتها، بين وقت آخر يعني يقولون نريد نشجع الحافظين ليلة من الليالي، ما تكون راتبة ليلة الخميس أو ليلة الجمعة دائم أو ليلة كذا من الشهر، بين وقت آخر يقولون يلا يا شباب نريد نعمل عشاء ونختبر الحافظين كيف حفظهم، هذا طيب لا حرج فيه، لكن لا يكون راتبا يلتزمون به كأنه سنة. حسن الله عليكم. سائل يقول: هل النوم أثناء الخطبة يوم الجمعة والدروس لمدة 10 دقائق أو تزيد تنقض الوضوء؟ لا، الصحيح أن النوم جالس كما في حديث أنس، يعني كنا ننتظر العشاء تخفق رؤوسنا حتى يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ولا نتوضأ. فإذا كان الإنسان جالس متمكن في خطبة أو درس، ولو مثلا خفق رأسه ونعس لكن كان مستند إلى عمود أو شيء من هذا القبيل، فقد يكون هذا يعني بعض العلم في هذه الحال قد يرى يعني ضرورة الوضوء. حسن الله عليكم. سائل يقول: هل يجوز دخول مكة لأول مرة بدون لبس إحرام؟ وإن دخلت بدون لبس الإحرام لقضاء حاجة فهل علي إثم؟ في بعض العلماء يشددون في هذا، فمذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد عليهما رحمة الله يرون مطلقا أنه لا ينبغي لأحد أن يدخل مكة إلا محرم، لا يدخلها إلا محرم، حتى ولو كان معتمر أو لا يدخلها إلا بإحرام، ويحتجون لهذا، خاصة الإنسان الذي لم يعتمر قبل ولم يدخل، فهذا يعني فيه نوع من الاستخفاف بشعائر الله، والله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه. كيف يا أخي تدخل مكة لأول مرة ولا تحرم؟ على الأقل أول مرة أحرم بعمرة، أما الذي يتكرر دخوله مكة فالعلماء قال لا حرج عليه إذا كان يتكرر دخوله، لكن الإنسان اللي يأتي مكة يمكن مرة في السنة مرتين، الحقيقة الأولى أنه لا ينبغي أن يدخلها إلا محرما. سائل يقول: قرأت الفاتحة قبل قراءة الإمام سهوا، هل تجزئ أم أقرأها مرة أخرى؟ لا، ما لا تفعل هذا مرة ثانية، لا تقرأها قبل الإمام، وإن تيسر لك أن تقرأها بعد سكوت الإمام فبها ونعمة، وإلا فقد كفاك الإمام كما جاء في الحديث: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم، فالإمام يكفيك قراءة الفاتحة. حسن الله عليكم. سائل يقول: معروف أنه لا صلاة بعد صلاة العصر، ونرى بعض الناس داخل الروضة الشريفة يصلون بعد العصر، فما توجيهكم؟ هؤلاء إما جهلا بالحكم أو قضاء يقضون صلوات فاتتهم، يعني وإلا فلا ينبغي لا في الروضة ولا في غيرها، بعد العصر لا تنبغي الصلاة إلا لمن تذكر صلاة نسيها أو سنة راتبة يصليها، أما يقوم هكذا يتنفل تنفلا مطلقا فلا يجوز لا في الروضة ولا في المسجد ولا في البيت، إلا إذا كان هناك سبب دخل المسجد يصلي تحية المسجد. هنا صلى الله عليكم. سائل يقول: زوجتي جاءتها الدورة الشهرية وهي جاية للعمرة وعليها الدم، فماذا تفعل عند الطواف والسعي؟ قلنا سابقا مرارا أن الحائض إذا أرادت العمرة هي بين عدة أمور: إما أن تمضي وتدخل مكة من غير إحرام، فإذا طهرت واغتسلت للحيض وجوبا تخرج إلى التنعيم وتحرم من التنعيم، وإن ضاق عليها الوقت تخرج من مكة بدون عمرة، أو تحرم من الميقات وهي على عادتها عليها الدم، ولا تطوف ولا تسعى حتى تطهر من الحيض وتغتسل وجوبا، ويكفيها الإحرام الذي أحرمت به من الميقات، ما تخرج للتنعيم. وإن شاءت أن تحرم من الميقات وتشترط إن حبسني حابس محلي حيث حبس، حيث إذا اتصل الحيض معها وأهلها أرادوا أن يخرجوا من مكة لا حرج عليها أن تحلل من إحرامها ولا فدية عليها لأنها اشترطت. صلى الله عليكم. سائل يقول: ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ أول شيء مسجد الرسول عليه السلام، وأيضا يأتي قبره صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويترضى عن الصاحبين، كذلك يأتي البقيع ففيه آل الرسول عليه الصلاة والسلام بناته وآل بيته والصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأئمة كبار في البقيع وعامة المسلمين، فيقف عند البقيع ويسلم مثل ما أمر عليه السلام: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إلى آخر ما ورد. وأيضا الترغيب أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ما تيسر فإنه كأجر عمره. وأيضا ينطلق إلى الشهداء حمزة رضي الله عنه ومن معه من الشهداء شهداء أحد، فيزورهم مثل ما يزور البقيع، يدعو لهم ويترضى عنهم ويترحم ويتقي الله، لا يأتي بزيارة بدعية يتوسل بهم أو يدعوهم، بل يدعو لهم. أما بقية المساجد، مسجد الإجابة، مسجد القبلتين، مسجد السبق، مسجد الجمعة إلى آخره، فهي لا شك مساجد ثرية في مواقعها، يعني مواقعها ثابتة صحيحة لكن بناياتها ليست معروفة، بنيت أخيرا، لكن ما ورد أنك تقصد هذه المساجد وتصلي فيها، لكن تحب تطلع تقول: والله أحب أعرف أين يقع مسجد الجمعة، مسجد الإجابة أين هو، تريد أن تقع تقف على موقع، هذا شيء آخر، هذا من حب الاستطلاع ومن المعرفة التي يعني قد تثاب من أجل التعرف عليها وكونك تتشاغل بما أمرت به أو لا. صلى الله عليكم. سائل يقول: ما حكم من يعتقد في الأولياء والصالحين النفع والضر؟ هذا شرك وضلال وكفر، إذا كان يعتقد فيهم أنهم ينفعون ويضرون، هذا الذي أنكره الله سبحانه وتعالى على المشركين، وأن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد الملائكة ولا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بمن دونهم؟ ولو قلنا سلمنا أنهم أولياء وصالحون وعباد وزهاد، ليس لهم من الأمر شيء، لا نفع ولا ضر، فالنافع الضار الله سبحانه وتعالى. فمن يعتقد هذا الاعتقاد ينبغي أن ينبه، إن كان جاهل وورث هذا الضلال عن غيره يبين له الحكم، فإن عاند وأصر فإنه يحكم عليه بحكم الكفر حتى يرجع عما هو عليه، وإلا يقام عليه الحد. صلى الله عليكم. سائل نقول: ما حكم تكرار الزيارة للقبر الشريف؟ هذه من البدع، تكرار الزيارة للقبر هذا مما أنكره الإمام مالك رحمه الله، أنكره على من عمله، لا ينبغي، إنما هي أول مرة أو إذا أردت تخرج من المدينة، كذلك الإخوان يتوجهون إلى القبر من بعد في كل صلاة وكل يوم وكأنه يصلي، هذه من البدع. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه عليه الصلاة والسلام من غير أن تتوجه إلى القبر، وصلى الله وسلم على رسوله.